قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. قال المصنف رحمه الله: يخبر الباري أنه فاوت بين الرسل في الفضائل الجليلة والتخصيصات الجميلة بحسب ما من الله به عليهم وقاموا به من الإيمان الكامل واليقين الراسخ والأخلاق العالية والآداب السامية والدعوة والتعليم والنفع العميم. فمنهم من اتخذه خليلا، ومنهم من كلمه تكليما، ومنهم من رفعه فوق الخلائق درجات، وجميعهم لا سبيل لأحد من البشر إلى الوصول لفضلهم الشامخ. وخص عيسى بن مريم أنه آتاه البينات الدالة على أنه رسول الله حقا وعبده صدقا، وأن ما جاء به من عند الله كله حقا، فجعله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وكلم الناس في المهد صبيا، وأيده بروح القدس أي بروح الإيمان، فجعل روحانيته فائقة روحانية غيره، فحصل له بذلك القوة والتأييد، وإن كان أصل التأييد بهذا الروح عاما لكل مؤمن بحسب إيمانه كما قال: وأيدهم بروح منه. لكن ما لعيسى أعظم مما لغيره، لهذا خصه الله بالذكر. هذه الآية الكريمة التي شرع الشيخ رحمه الله في شرحها تتضمن مسائل عظيمة هامة. من أهم هذه المسائل: أولا، الإشارة إلى أولئك الرسل الذين بعثهم الله تبارك وتعالى. والرسل أولهم نوح عليه السلام، وخاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم هم أولو العزم من الرسل، وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. كما قال تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. ودعوتهم واحدة، وهي الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وإن اختلفت شرائعهم التفصيلية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من نبي ولا رسول إلا نوحي إليه، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك فإن هؤلاء الرسل أفضل الخلق على الإطلاق، وإن كانوا هم في أنفسهم قد فضل الله بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فأولا، إنهم أفضل الخلق، بل أفضل البشر بالإجماع. فلذلك أثنى عليهم بآيات كثيرة من كتابه، لأنهم صفوة الله المختارة الذين اختارهم لتبليغ رسالته ولحمل هذه الأمانة، فبلغوها بلاغا مبينا وأدوها على الوجه الأكمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. مسألة أخرى، وهو تفضيل بعضهم على بعض، بمعنى أن الرسل تتفاوت أحوالهم ومنازلهم عند الله تبارك وتعالى. ولذلك حتى في وجودهم في البرزخ في الحياة الدنيا قبل يوم القيامة، منهم من هو في السماء السابعة وهو إبراهيم عليه السلام، ومنهم من هو في السماء الأولى وهو آدم عليه السلام. وآدم نبي وليس برسول، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وعرج به إلى السماء. كما قلت لكم، آدم نبي وليس برسول، لأن كل رسول نبي ولا عكس. وأرجح الأقوال فيما قيل في الفرق بين النبي والرسول أن الرسول هو الذي أرسل إلى أمة مكذبة أو أرسل إلى قوم كافرين ليبلغهم رسالة الله، والنبي هو من أوحي إليه في قضية خاصة أو أوحي إليه في الاستمرار في نبي سابق أو نبي خاصة نفسه. هذا هو أصح قيلة الفرق، وإن كان هناك أقوال كثيرة في الفرق بين النبي والرسول. ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى كتاب النبوات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه من خير ما كتب في مسألة النبوات والأنبياء. وقوله عليه الصلاة سبحانه وتعالى فضلنا بعضهم على بعض فيه مسألة هامة أشار إليها المصنف رحمه الله مجرد إشارة، وهو أن الله تبارك وتعالى فاوت بين درجات الرسل وجعل بعضهم أفضل من بعض. طيب ما دام الأمر كذلك فكيف نجمع بين هذه الآية وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، وكذلك في الحديث الآخر لا تفضلوني على يونس بن متى، فكيف هنا يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وفي هذه الآلين الحديثين ينهى عن أن يفضل عليه السلام على يونس أو على موسى عليهم السلام، فما توجيه ذلك؟ والجواب يتطلب أن نبين سبب هذا الحديث الأول، أعني حديث لا تفضلوني على موسى، فإنه قد اختصم رجل مسلم ونصراني، وعندما اشتد بينهما النزاع قال اليهودي والذي فضل موسى على سائر البشر، فقام المسلم فلطم اليهودي لأنه لا يتصور وهو كذلك أن أحدا أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يبعث، فأجد موسى عليه السلام باطشا بقائمة العرش وفي رواية آخذا بساق العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور، لأن موسى حصلت له تلك الصعقة عندما طلب أن يرى الله تبارك وتعالى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين، قال يا موسى إني اصطفيتك برسالاتي وبكلامي إلى آخر الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري هل أن موسى عليه السلام بعث قبل النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه جوزي بصعقة الطور فلم تنله الصعقة الثانية، يعني أثيب أو خفف عنه أو لم تنله الصعقة الثانية لكونه حصلت له تلك الصعقة يوم أن قال رب أرني أنظر إليك. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول مبعوث وأول شاكر وأول من يشفع وأول من تنشق عنه الأرض، فيكون المقصود الصعقة الثانية التي بها يقوم الناس من قبورهم، فلذلك قال هنا لا تفضلوني على موسى. إذن الممنوع هو ذلكم التفضيل الموجود في على سبيل العصبية، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم كما جاء في الحديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن النهي في قول لا تفضلوني على موسى أو لا تفضلوني على يونس بن متى يحمل على عدة معاني. المعنى الأول سبب الحديث بالنسبة لحديث لا تفضلوني على موسى لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن ذلك التفضيل على سبيل العصبية والحمية، فيكون التفضيل المنهي عنه هو ما كان على سبيل العصبية والحمية، أما ما كان على سبيل بيان الواقع وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر فهذا جائز ولا شك فيه. التوجيه الثاني أن يقال أن المنهي عنه هو التفضيل الخاص، فلا يقال إن فلانا أفضل من فلان، وأما التفضيل العام كما لو قيل إن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل البشر فهذا جائز وهو الواقع. ثالثا أن المنهي عنه هو التفضيل الذي يقصد منه تنقص الأنبياء الآخرين، فإذا كان هذا التفضيل على سبيل التنقص فإن ذلك محرم، الأمر الرابع أن تلك قضية عين تتعلق بقصة هذا الرجل اليهودي، وأما ولا تتعلق أو ولا وليست دليلا على نهي على النهي عن تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على غيره، وإنما لما أحاط بهذه القضية من ظروف ولاكم وما إلى ذلك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أهمية فضل الأنبياء الآخرين ففعل ذلك أو فقال ذلك. الأمر الخامس أن هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، فهو ينهى أن يفضل على غيره على سبيل ماذا؟ على سبيل التواضع. وأما الواقع فإنه أفضل الأولين والآخرين، وكل هذه الأمور واردة لأنه لا تعارض بينها. فالتفضيل إذا كان على سبيل العصبية أو كان على سبيل التنقص من الأنبياء السابقين أو كان على سبيل التفضيل الخاص أو كان على سبيل النيل من الأنبياء السابقين، فإن ذلك كله لا يجوز. فهذه الأمور قد تكون مجتمعة وقد يكون بعضها هو الذي يوجه به الجمع بين هذه النصوص. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، كمثل من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام، وكلم آدم وإن لم يكن رسولا لكنه نبي من الأنبياء، لذلك الأنبياء أكثر من الرسل. وفي الآية إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، فالله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء بصوت وحرف يسمع، يسمعه من يشاء أو أن يسمع سبحانه وتعالى. ولذلك فإنه ليس هناك أفسد قولا ممن قال إن الله لا يتكلم، أو قال إن كلام الله مخلوق، أو قال إن الله خلق الكلام في الشجرة والشجرة هي التي كلمت موسى. فالآية نص في الموضوع، منهم من كلم الله كما قال تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى وكلمه ربه، وقال تعالى إذ ناديناه بالوادي المقدس طوى، وقال تعالى حتى يسمع كلام الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وأما تفسير الكلام بأن المراد به الكلام النفسي لا الكلام اللفظي، أو أن الله تعالى تكلم به بعد أن لم يكن متكلما، أو أن الله تبارك وتعالى تكلم بكل ما يريد في وقت معين ثم لم يعد متكلما، أو نحو ذلك من الأقوال الفاسدة، هذه من أفسد الأقوال. فالكلام فالله تبارك وتعالى يتكلم بما شاء إذا شاء وكيف شاء، فلا ننظر إلى مثل هذه التأويلات الفاسدة التي أحدثتها الجهمية وتبعتها المعتزلة ومن تفرع عنهم من بعد ذلك كالأشاعرة والماتريدية وغيرهم من أهل من الذين ينكرون كلام الله تبارك وتعالى، وأن يكون هذا الكلام بصوت وحرف مسموعين. فلذلك قال تعالى منهم من كلم الله، فنؤمن بأن الله يتكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته، وهو من صفات المعاني. وإن كان الذين قسموا الصفات إلى صفات معاني وإلى غيرها لم يثبتوا حقيقة كلام الله تبارك وتعالى، بل جعلوا إما أنه مخلوق، بل جعلوا القرآن عبارة عن كلام الله، والتوراة والإنجيل عبارة عن كلام الله وليس هو ذات كلام الله حقيقة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لذلك فإن من أعظم الصفات التي نازع فيها الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم هي صفة الكلام. ومذهب السلف الصالح أن الله تعالى يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، وتكلم بالوحي وتكلم بالقرآن وتكلم بالإنجيل وتكلم بالتوراة، وكلم موسى وكلم آدم وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيكلم المؤمنين يوم القيامة كلام تكريم، وسيكلم الكفار كلام تبكيت وتوبيخ، كما سيأتي عند قوله تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، والعياذ بالله. إذا نأخذ من هذه الآية إثبات صفة الكلام. ولذلك لما ظهر الجهم أو الجعد بن درهم وأنكر صفة الكلام التي أخذها عن الجهم من صفوان، الجعد بن درهم عندما بدأ يظهر إنكار صفات الله عز وجل، وعندما بدأ يظهر تأويل صفات الله عز وجل عن ظواهرها، وتبعه من تبعه جاء به موثقا ومكتوبا خالد بن عبد الله القصري والي بني أمية في خراسان، وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحن اليوم بالجعد بن جرهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل عن المنبر وذبحه كما تذبح الشاة، ضحى به وحق له ذلك. فلذلك وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله في هذه القربة وفي هذه الأضحية العظيمة: ولأجل ذا ضحى بجعد القائد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب كنة، يا حب ذلك من أخي قربان. من هنا كان السلف شديدين على المبتدعة، فكلما أظهروا فكرا إذا لم يرجعوا عنه كان مصيرهم هو هذا المصير. فشكر الضحية لأنها أعظم ضحية، لأن هؤلاء أو لأن الجعد وأتباعه أفسدوا عقيدة الأمة وعارضوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأقوالهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. فلننتبه لهذا ولنثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى نسلم من البدع وأهلها، وما أكثر البدع التي في هذا الزمان والتي لم يسبق لها أو لم يسبق لها مثيل فيما أعلم. هكذا منهج السلف مع المبتدعة بعد الإنذار والبيان وبعد أن يبين لهم الحق، فإذا ما أصروا على مواقفهم قام السلف فردوا عليهم، وإن لم ينفع الرد فإنه ليس هناك إلا السلطان الذي يأخذهم ويبين لهم الحق، فإن اهتدوا إليه وإلا فإنه ينبغي أن يكون مصيرهم كمصير هذا الجهمي الجعد بن جرهم. ورفع بعضهم درجات، الرسل منهم من كلم الله، ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات، رفعنا بعضهم درجات، بعض الرسل أفضل من بعض كما أسلفنا، وكلهم مصطفون ولكن لهم درجات بعضها فوق بعض. رفع بعضهم درجات بأن فضلهم على غيره، وهناك نقطة لعلها فاتتنا قبل قليل، وهي: هل هناك أو ما تدعيه الصوفية وغالية الرافضة من أن أنبياء من أن أئمتهم وشيوخ طرقهم قد يصلون إلى درجة تفوق درجة الأنبياء والمرسلين؟ فما حكم هذا القول؟ هذا القول كفر ينقل عن الملة، هذا القول كفر ينقل عن ملة الإسلام. إذا ادعى أحد أن الأتباع أفضل من الأنبياء فإذا هذه المسألة محسومة بنص القرآن أن الرسل هم صفوة الخلق، ومن زعم أن أئمته ينالون درجة تداني حتى ولو مداناها أو مساواة درجة الأنبياء والمرسلين فقد أعظم السرية على الله سبحانه وتعالى. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، آتاه الله تبارك وتعالى الآيات البينات الواضحات والتي منها إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، وتلك من معجزات الأنبياء وهي خاصة بهم، ولذلك ميزهم الله تبارك وتعالى بهذه المعجزات العظيمة التي نالها الأنبياء ولم ينالها غيرهم. وأيدناه بروح القدس لأهل العلم في هذه المسألة قولان: قول بأن المقصود بروح القدس الإيمان، أي بقوة الإيمان، أيدناه بقوة الإيمان، وقول آخر يقول بأن معنى وأيدناه بروح القدس أي أيدناه بجبريل عليه السلام، حيث إنه سفير الله تبارك وتعالى إلى الرسل، وهو الذي أرسله الله تبارك وتعالى لينفخ في درع مريم حتى أنجبت عيسى عليه السلام بسبب تلك النفخة التي أرسله الله تبارك وتعالى بها. وعلى أي حال الله تبارك وتعالى قد أيده بالإيمان وبروح الإيمان، وكذلك قد أيده بجبريل عليه السلام كما أيد غيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأيدناه بروح القدس قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال الشارح رحمه الله: ولما أخبر عن كمال الرسل وما أعطاهم من الفضل والخصائص وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير واحدة كان موجب ذلك ومقتضاه أن تجتمع الأمم على تصديقهم والانقياد لهم بما آتاهم من البينات التي على مثلها يؤمن البشر، لكن أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم ووقع الاختلاف بين الأمم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ووقع لأجل ذلك الاقتتال الذي هو موجب الاختلاف والتعادي. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فما اختلفوا. ولو شاء الله أيضا بعدما وقع الاختلاف الموجب للاقتتال ما اقتتلوا، ولكن حكمته اقتضت جريان الأمور على هذا النظام بحسب الأسباب. ففي هذه الآية أكبر شاهد على أنه سبحانه وتعالى يتصرف في جميع الأسباب لمسبباتها، وأنه إن شاء أبقاها وإن شاء منعها، وكل ذلك تبع لحكمته وحده، فإنه سبحانه فعال لما يريد، فليس لإرادته ومشيئته ممانع ولا معارض ولا معاون. هذه بقية الآية حيث بين الله تبارك وتعالى كما ذكر المصنف عدة أمور تتعلق بالقدر والمشيئة في الواسطية، لأنها تتعلق بالمشيئة أيضا، وفيها رد على القدرية الذين ينكرون مشيئة الله تبارك وتعالى الخاصة. فبين عز وجل أنه لو شاء الله تبارك وتعالى ما اقتتل الذين أوتوا الكتاب، لأن كل ما يجري إنما يجري بمشيئة الله تبارك وتعالى. فلو شاء الله عز وجل وأراد لكانوا أمة واحدة، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. فكل شيء لا يخرج عن مشيئة الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه المشيئة العامة التي تتعلق بتقدير الأقدار وضرب الآجال، لأن الله عز وجل فعال لما يريد. والإرادة والمشيئة تنقسم إلى قسمين: إرادة عامة وهي الإرادة الكونية القدرية، وهي التي تتعلق بالإيجاد والخلق والمشيئة العامة، كما في قوله تبارك وتعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فعال لما يريد، إلى آخر ما هنالك من الآيات الكثيرة التي تثبت لله تبارك وتعالى المشيئة العامة التي بموجبها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يمكن لأحد أن يخرج أو أن يفلت من هذه المشيئة. والثانية إرادة شرعية دينية، إرادة شرعية دينية، وهي التي تتضمن الأمر والنهي، التي تتعلق بالشرع، وهي التي تتضمن ما يحبه الله ويرضاه، مثل قوله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومثل قوله تبارك وتعالى: يريد الله أن يهديكم، يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم والله عليم حكيم، ومثل قوله تبارك وتعالى: يريد الله أن يطهركم أهل البيت، والآيات كثيرة. فخلاصة مشيئة الدينية الشرعية هي التي تتعلق بما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والذي جعل الناس يفترقون بهذه القضية هي أن قسما من هؤلاء أنكروا المشيئة العامة، فكانوا بذلك منكرين للقدر، وزعموا أن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها، وأنه يعلم الكليات دون الجزئيات، وأنه لم يقدر الأقدار ولم يضرب الآجال، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما المشيئة العامة فهي التي تتعلق بالخلق والإيجاد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقد جمع الله تبارك وتعالى بين الإرادتين في آيتين متتاليتين في سورة التكوير، هي قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالاستقامة يريدها الله تبارك وتعالى. قلنا المشيئة العامة هي التي تتعلق بالكون والقدر، وهي المشيئة النافذة التي تجري على جميع الخلق، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والإرادة الشرعية الدينية هي التي تتضمن ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال. ثم قال تبارك وتعالى: منهم من كلم الله. ثم قال تبارك وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم بينات ولكن اختلفوا، يعني لو شاء الله تبارك وتعالى خلاف مشيئته الكونية القدرية لولا أنه أجرى سنة في الكون كما يحب أو كما يريد سبحانه وتعالى، يعني في المشيئة العامة، لو شاء سبحانه وتعالى ما اقتتل أهل الكتاب، وهم الذين قال عنهم الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. السبب أنهم اختلفوا وتفرقت كلمتهم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ومن هنا سلط الله المؤمنين على الكافرين، وأذن للمؤمنين بقتال من؟ بقتال الكافرين. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، لأن مشيئة الله نافذة، مشيئة الله العامة نافذة. وليس معنى كون المشيئة نافذة أننا نحتج بها على المعاصي ويبرر بها فعل المعاصي، فيذهب ويقول عندما تنكر عليه معصية يقول: إن الله تبارك وتعالى قدر عليه ذلك، ماذا أفعل أنا؟ هل بدلت الأسباب؟ فالله تبارك وتعالى هو خالق الأسباب والمسببات، ولذلك جعل كل شيء لا يخرج عن مشيئته العامة النافذة التي تحت قوله تعالى: فعال لما يريد، إن الله فعال لما يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ففي الآية أو في آخر الآية دليل وجوب الإيمان بالقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وكذلك الإيمان بأن الله تبارك وتعالى لم يجعل الناس على أمر واحد، بل فاوت بينهم ليعلم من يفسد ومن يصلح، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلذلك لا بد من الإيمان بهذه المشيئة العامة، وكذلك المشيئة الشرعية الدينية التي تتضمن ما يحبه الله ويرضاه، وفهم الفرق بينهما حتى لا يختلط الأمر، كما اختلط على جهم وأتباعه أو على المعتزلة الذين جاءوا بعده. فإذا تلك المشيئة التي يجب الإيمان بها، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وقد انقسم الناس في هذا إلى ثلاثة أقسام: قسم أنكر هذه المشيئة العامة بالكلية وزعم أن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها، وقسم آخر أفرطوا في هذه المشيئة حتى سلبوا الإنسان والعبد اختياره فكانوا بذلك جبرية، وقسم ثالث وهم الأمة الوسط، وأنهم يقولون إنما يجري بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكن الله تعالى مع هذا أعطى الإنسان عقلا دالة على التبعيض، فهذا مما يدعوهم إلى الإنفاق، ومما يدعوهم أيضا إخبارهم أن هذه النفقات مدخرة عند الله في يوم لا تفيد فيه المعاوضات للبيع ونحوه، ولا التبرعات ولا الشفاعات، فكل أحد يقول: ما قدمت لحياتي، فتنقطع الأسباب كلها إلا الأسباب المتعلقة بطاعة الله والإيمان به، يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم. قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وما تقدموا وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ثم قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. وذلك لأن الله خلقهم لعبادته ورزقهم وعافاهم ليستعينوا بذلك على طاعته، فخرجوا عما خلقهم الله له وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، واستعانوا بنعمه على الكفر والفسوق والعصيان، فلم يبقوا للعدل موضعا، فلهذا حصل الظلم المطلق فيهم. هذه الآية يا أيها الذين آمنوا فيها كما قال المصنف أولا حث على الإنفاق، أي الإنفاق في سبيل الله، وليس المراد هنا الزكاة، لأن الأمر بالزكاة أمر الوجوب، وإنما المراد الإنفاق مما يملك المسلم خارج الزكاة أو غير الزكاة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، هذا الإنفاق بقدر الحاجة أو بقدر الطاقة وبقدر المستطاع، بقدر المستطاع ينبغي أن ينفق المسلم بحيث لا يقدر على نفسه ولا على عياله، ولا يبخل، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فلذلك حتى على النفقة، وخيرها ما كان خفيا بين العبد وبين ربه، ولذلك عد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت وما تنفق يمينه. وإذا بدأ المسلم بصدقة وتبعه آخرون على إحياء هذه السنة انطبق عليه الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير من ذلك من جدور من سنة. ثم بعد أن حث على الإنفاق بين السبب هذا الحث قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شراء، وبعد الإنفاق بين السبب والعلة، وهي قبل أن هناك يوم هو يوم القيامة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ولا أقارب ولا أعمام ولا أقوال ولا أب ولا إلى آخره، فقدم كل شيء على أو قدم أمر الله تبارك وتعالى على كل شيء قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، بعد أن تبلغ الروح حلقوم قبل يوم القيامة قبل البعث أيضا، بمجرد أن تبلغ الروح حلقوم فقد قامت ماذا؟ قيامته، وأصبح قد دخل في عالم آخر ويرى ما لا نرى. ثم قال: والكافرون هم الظالمون. جاء عن بعض السلف ولعله عطاء بن أبي رباح على ما أذكر أنه قال: الحمد لله إذ لم يقل والظالمون هم الكافرون، إذ ليس كل ظالم كافر، وكل كافر ولا شك ماذا؟ ظالم، فإن الذي يظلم نفسه فيما بينه وبين ربه دون الشرك لا يعتبر كفرا ناقلا عن الملة. ولذلك ما أدق أساليب القرآن: والكافرون هم الظالمون، لم يقل والظالمون هم الكافرون، لأنهم قد يكونون ظالمين ولكن ليسوا بماذا؟ بكافرين. فلذلك ختم بهذه الآية أو ختم الآية بهذا بقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. وفي هذه الجملة أو في هذه الآية الأخيرة قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل، حث للمسلمين على النفقة، ثم تذكير لهم بالآخرة، وأن ذلك وأنه إذا مات العبد فقد انقطع عمله وقد قامت قيامته، فليس له إلا ما قدم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا.